قلنا ان بالامس انه اذا كان الجنوب اعضاؤه كعضو واحد اذا انغمس في الماء نعم يرفع الجنابه نعم فهل يعني يجزئ عن الوضوء اذا نوى الوضوء؟ اي نعم يرفع إذا نوى بغسله رفع الجنابة ارتفع بدون وضوء. هنا. ويصلي. إن كنتم جنبا فاطهروا. بعض العلماء يقول حتى وإن كان الإنسان مثلا في مثل الحمامات الآن يقول ينبغي أن يغسل مرة ثانية ليتحرس منها وليجعل بنفسه مثل هذه الأمور يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا بأس هذا طيب. هذا طيب لأن التعليل بأنه كان الأرض ملوثة استنباط فقط